يكون يتعلق بالمستحيل ولا لا؟ نعم. والدليل هاتان الآيتان: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا خبر يخبر الله أنه لو كان في الأرض وفي السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. هذا خبر عن شيء أجب مستحيل. طيب، إذن الكلام يتعلق بالمستحيل، يتعلق بالواجب؟ نعم، من باب أولى. فالله تعالى يتكلم بالشيء الواجب، ومما تكلم به من الأمور الواجبة أن الله واحد لا شريك له، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم أيضا تعلق بالماضي والمستقبل والحاضر، لأن الله بكل شيء عليم، كل شيء فالله عليم به. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. إذن السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء، فلا يتعلق بالمرئيات. ما يقال سمع الله فلانا أي نظر إليه، إنما يتعلق السمع بماذا؟ بالمسموعات، والبصر بالمبصرات. الأفعال من شأن البصر ولا من شأن السمع؟ أفعال الإنسان من شأن البصر، لأن الفعل يرى، الفعل يرى ولا يسمع. اللي يسمع ما هو بالفعل، يعني حركة الفاعل مثلا. الشيء، الأقوال من متعلقات السمع ولا البصر؟ السمع. إذن الأفعال من متعلقات البصر، والأقوال من متعلقات السمع. ولهذا قال: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع كالأقوال، وكل مبصر إيش؟ كالأفعال. نعم. وش بقي من الصفات السبع؟ بقي واحد وهي الحياة. الحياة لا تتعلق بشيء بائن عن الله عز وجل، لأن الحياة وصف لازم لذاته لا تتعدى لغيره، فلهذا لم يذكر له مؤلف متعلقا. فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف. ولكن إذا قال قائل: لماذا لم يذكر غيره؟ فالجواب أنها هي الصفات التي اتفق عليها السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحوهم، فلهذا خص المؤلف بالذكر لأنها محل اتفاق. أما السلف فيثبتون لله تعالى أكثر من هذه الصفات، أكثر من سبع صفات، أكثر من سبعين صفة يثبتونها لله، يثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحفظ والرضا والغضب وغير ذلك مما وصف الله به نفسه. لكن الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع فقط. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الصفات السبعة دل عليها العقل، فأثبتناها لدلالة العقل عليها، وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها، فيجب أن تؤول، يجب أن تؤول. قيل لهم: اشرحوا لنا كيف دل عليها العقل. قالوا: طيب، الإيجاد دل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو الله عز وجل. والأشياء موجودة ولا لا؟ الأشياء موجودة، فإيجاد الأشياء دليل على القدرة، وإحكام هذه الأشياء، إحكامها خلقا وصنعا، يدل على العلم،

تطش به ضربا. نعم. ولا إذا عاندك وعقك تهدي إليه الهدايا. أولى. نعم. كخلق الله مثله. نعم. كل شيء خلق بهذا المثال. نعم. وش فيه؟ أقول الشيخ. هذا مشهور عند العلماء. خلق الله. إيه. يعني لو قال قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ ما في شيء. إحنا مثلناه للمستحيل ما هو للجائز. إيه ما هو للجائز يعني ما هو هذا إقرار بأن الله يخلق مثله. هذا إنكار بأن الله يخلق مثله. أنت شفت دولة هذا المثال هو اللي وصل بين الحرف والسكون. ما هو لازم. نعم. هذه مشهورة يعني حتى ابن القيم رحمه الله ذكرها في مفتاح دار السعادة وغيره. وذكر أن الشيطان جعل العابد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش انك تفرح بموت العالم اكثر مما تفرح بموت العابد، والعابد يتعبد الله دائما ليل ونهار، قال لان هذا اضر عليه، العالم اضر عليه من العالم. وضرب لهم مثال قال تعال نروح نمشي. جاءوا للعابد قالوا له يا ايها الرجل هل يستطيع الله ان يخلق مثله؟ قال كيف يستطيع الله على كل شيء قدير. حكم واستدل المسكين جهل مركب. قالوا طيب هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض كلها في قشر بيضة؟ قال أعوذ بالله هذا ما يجوز، ما يمكن، هذا مستحيل. وراحوا للعالم وقالوا سألوا هذا السؤال، كلام من أول فهذا مستحيل ولا يمكن، أما الثاني فإن الله قادر على أن يكبر هذا الغشر ويصغر السماوات والأرض لتكون السماوات والأرض في قشر البيضة. أما نعم أما يجعل السماوات والأرض بحالتها الحاضرة في قشر بيضة بحالة الحاضرة فهذا من المستحيل اللي ما تعلق بالقدرة أصلا. نعم. قال لي وأصحابي أجمعين. قال المؤلف لكنها في الحق توقيفية، على أي شيء نعود الضمير في لكنها؟ الأسماء. وقول في الحق وش المعنى؟ نعم. والقول الحق، يعني بعض العلماء يقول ليست توقيفية بل هي قياسية، والصحيح أنها توقيفية. طيب ما معنى التوقيف يا شاكر؟ نعم، من إثبات أو نفي. طيب يقول المؤلف لنا بذا أدلة وفية أذكر منها دليلا واحدا يا إمداد الله. نعم. هذا تعليل، أحب أن أكون دليلا. عبد الرحمن. صح. تعليل. لا تعليل، التعليل الدليل انتهى منه. يعني كانك تقول انها حسنى والانسان ما يعرف ما يكون صح هذا. طيب هذا يمكن في الصفة قد يكون طيب. نعم. طيب، يقول المؤلف: له الحياة والكلام والبصر إلى آخره. كم صفة ذكر في هذا البيت؟ سبع. عدها. بقي واحد، الإرادة. لماذا نص على هذه الصفات السبع؟ الأمة كلها معتزلة، معروف أنهم لا يقولون بهذا. اتفاق السلف والأشاعرة عليها. طيب، لماذا أثبتها الأشاعرة فهب دون غيرها من الصفات؟ نعم، لماذا أثبت الأشاعرة هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات؟ لا، نبي كلام عام، تعليل عام. لا يا أخي. نعم نعم، قالوا أثبتوا هذه السبع لأن العقل يدل عليها دون غيرها، على زعمهم، لأن العقل يدل عليها دون غيرها. كيف دلالة العقل عليها؟ سبيل. نعم نعم نعم، وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي. نعم، لا، ما على كل حال، عندنا واحد حي ولا يشوف، أعمى، حي أصلا. والحي إما أن يكون بالسمع والبصر والكلام، أو بضد ذلك وضدها نقص، فوجب ثبوت هذه له، أن يتصف بالسمع والبصر والكلام. واضح ولا مو واضح؟ طيب، بماذا نجيبهم أو بماذا نرد عليهم؟ كم من وجه؟ ثلاثة أوجه. نعم أصبر. أن الاستدلال بالعقل على هذه الأشياء مردود، ها. أن الاعتماد على العقل في إثبات ما يثبت لله وينفع عنه مردود. طيب، تمام، سمعتم وفهمتم كلامه، ها؟ يقول أولا أن الاعتماد على العقل فيما يثبت الله وينفع عنه باطل بدلالة الكتاب والسنة والعقل. والثاني، ها؟ أننا لو فرضنا أن العقل لا يدل عليها فإن السمع يدل عليها فتثبت بالسمع، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل عندكم على ما نفيتم لا يستلزم انتفاء المدلول لجواز أن يثبت بغيره. الثالث، أننا نقول يمكن أن نثبت ما نفيتموه بالعقل ونستدل عليه بالعقل دلالة أوضح من دلالتكم أنتم على ما أثبتتم. ها؟ وما هو؟ ما نقول هكذا، ما نقول هكذا، لأن القياس ثابت بالشريعة، ودلالة القياس عقلية، لا ما يصح. طيب، الوجه الأول أن الاعتماد على العقل في هذا الباب باطل، دليله من القرآن والسنة والعقل. نعم، القرآن. نعم، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن إلى قوله طيب هذا واحد، فدل ذلك على أن المرجع في هذا إلى السنة. الوجه الثاني من السنة على أنه لا يمكن إثبات لا يمكن الاعتماد على العقل فيما يثبت وينفى لله. طيب يعني الدليل الثاني قصدك، طيب ما هو؟ سمعتم كلامه؟ ها؟ أنا أردت شيئا لكن أقول إن أنا أريد أن أجيب بشيء آخر، فقلت أجب بما تعرف. فقال إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لكن لا بد أن نشرح معنى هذا. نقول إذا قدرنا أن العقل لا يدل على ما نفيتم فإن السمع قد دل عليه، وانتفاء دلالة العقل عليه لا يلزم منه انتفاؤه، لجواز لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لجواز أن يثبت إيش بدليل آخر. فهب أن العقل ما دل عليه فقد دل عليه السمع فليكن ثابتا. ممكن أن نقول في السنة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ومن فرائض الله أن لا نقول على الله ما لا نعلم. نعم أو أنزلته في كتابه، يعني ما هو دليل واضح لكن لا بأس، يعني يمكن يستأنس به. طيب على كل حال الآن نعم على ما وصف به نفسه مما أثنى عليه، هذا أيضا مما يدل على ذلك. المهم أنك لا بد فيه في السنة ما يدل على منع القول على الله بلا علم. نعم أي. لا هذا لأن المعنى يختلف، يعني حديث البراء بن عازم قصدك، لا هذا السبب في أنه يختلف المعنى، ولما قال ورسولك الذي أرسلت قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، لأن المعنى يختلف. على كل حال السنة فيها إشارات، يعني ليست كالقرآن بالصراحة لكن فيها إشارات فيما نعلم، ربما تكون أدلة أخرى في السنة ما أدركناها. بالنسبة للدليل الثاني يا جماعة أنتم فاهمينه جيدا أنه إذا قدرنا أن العقل لا يدل عليها على ما نفوا فإن السمع قد دل عليه، فإذا انتفى دلالة العقل نعم لم يلزم منه انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت بغير العقل. طيب الوجه الثالث، نعم الوجه الثالث، نعم عيد لا لا لا لا الوجه الثالث من الأدلة، ما هو الوجه الثالث من بطلان دلالة العقل أو الأخذ ذات العقل. يا عبد الرحمن داود زين أنه يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتموه بالعقل وأولى مما أثبتموه بالعقل. طيب مثال ذلك إمداد على الرحمة، وهم ينفون ذلك، ينفون الرحمة مع أن العقل نعم يدل عليها. ولهذا لو سألت العامية ما تقول في المطر، هل هو من رحمة الله أو من انتقام الله؟ لقال من رحمة الله لا شك. لكن لا تقول ما الدليل على إثبات إرادة الله؟ ها؟ ما يعرف. يقول التخصيص ما يعرف. يقول دعنا إن الله يريد، إن الله يريد. هذا اللي يقول لك. على كل حال صار اعتماد هؤلاء على العقل فيما أثبتوه من الصفات السبع اعتمادا باطلا للوجوه الثلاث التي ذكرتم. المؤلف ذكر متعلقات هذه الصفات، يعني ما تتعلق به هذه الصفات. يلا مهند، أولا الحياة هل لها متعلق أو لا؟ طيب نعم، لأنها صفة لازمة. طيب في الممكن صح، لأنه مستحيل. طيب ذكرنا تتعلق بكل شيء، بالمستحيل والواجب والثالث الجائز. ما هنا كان ثلاث أشياء، مستحيل وواجب وجائز. نريد مثالا لتعلق الكلام بالمستحيل. نعم سبيل. نعم، فإن وجود آلهة مع الله مستحيل، ومع ذلك أخبر الله به. طيب بالواجب، بالواجب غير المستحيل. نعم طيب الوضع، حاطر مثال واحد. يعني كل ما أخبر الله به عن صفاته فهو واجب، حياته واجبة، كلامه واجب. طيب ولهذا الأخ خالد يعني لوضوح هذا الشيء ما استطاع أن يعبر عنه، لأن الشيء الواضح ما يحتاج إلى توضيح. طيب تعلق كلام الله بالجائز ما تعطينا خبر هنا. طيب زين، تحدث الله عن المخلوقات كله تحدث عن شيء جائز، ممكن يعني يمكن عدم ويمكن وجوده. العلم متعلق أيضا بكل شيء، يعلم عز وجل الواجب والممكن والمستحيل. السمع والبصر هل يتعلق بالمعدوم؟ هل يتعلقان بالمعدوم؟ هل يتعلق السمع والبصر بالمعدوم؟ والبصر لكن هل يتعلقان بالمعدوم أو لا؟ والمؤلف يقول قد تعلق بكل مسموع وكل مبصر، إذن لا يتعلقان إلا بالموجود الذي يسمع والذي يبصر. فصارت هذه الصفات الست اثنان منها تتعلقان بكل شيء، وهما العلم والكلام، واثنان تتعلقان بالممكن وجودا وعدما، القدرة والإرادة، والثالث يتعلق بالموجود السمع والبصر. نعم شيخنا، بالنسبة لصفات السمع احنا قلنا الأشاعر يفتونها وأهل السنة يفتونها. نعم الكلام طيب هو على كل حال إثبات هؤلاء إثبات الأشاعر لهذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة لها، يختلف. فمن ذلك مثلا الكلام. الكلام عند أهل السنة ليس هو الكلام عند الأشاعرة. سبق أن الأشاعرة قالوا في الكلام قولا لا يقوله من له عقل، بل قالوا قولا حقيقته نفي الكلام، لأنهم قالوا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. وسبق بيان قولهم ورد عليهم. حتى أيضا السمع والبصر يختلف إثباتهم لها عن إثبات أهل السنة والجماعة. فلهذا نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهب الأشاعرة متماثل في عد هذه الصفات السبع وثبوتها، وإن كان يختلف في كيفية إثباتها. وأنما مع جبريل بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف ما ذكر من صفات الله عز وجل، وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات، أي في كيفية الإيمان بها، ذكر الكلام على القرآن الكريم فقال وإن، ويجوز وأن، وإنما جاء مع جبريل أو وأنما جاء مع جبريل، عطفا على قوله بأنه واحد. يعني ومن الواجب أنه أنما جاء مع جبريل من محكمات كلامه، والكسر لعله أظهر. وإنما جاء مع جبريل من عند من؟ من عند الله، كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. وجبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء، وربما وكل بغير ذلك، كما في قوله تعالى في قصة مريم أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لكن العمل الموكول إليه الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء. ولهذا يقال ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات القطر، وإسرافيل موكل بما فيه بعث الأجساد بعد الموت وهو النفخ في الصور، وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول في افتتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ووصفه بالقوة، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى إلى آخر الآية. فاجتمع في حقه، أي حق إبراهيم جبريل عليه السلام، اجتمع في حقه القوة والأمانة. فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به أو غلبه عليه أو توانى جبريل في تنزيله، لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقربه أحد. فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل جاء بالوحي من الرسول من الله عز وجل، ولهذا قال المؤلف من محكم القرآن والتنزيل. محكم القرآن هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي من القرآن المحكم، والقرآن محكم أي متقن، متقن من كل وجه، أخباره محكمة ليس فيها كذب، أحكامه محكمة ليس فيها جور، دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض. طيب، واعلم أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم، ووصفه كله بأنه متشابه، ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محكم. فهذه ثلاث صفات، وصفه بأنه محكم في قوله كتاب أحكمت آياته، وفي قوله تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا، ووصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولكل من هذه الأوصاف وجه. أما وصف كونه بأنه محكم فلأن القرآن كله متقن، لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وليس فيه شيء من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما وصفه كله أو بأنه متشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة. وإن كان يتفاوت في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضا. والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع. لماذا؟ لأن المتكلم به واحد وهو الله. وأما باعتبار مدلول الكلام فإنه واقع، يعني الاختلاف بينه واقع. فأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وقل والله أحد تعدل ثلث القرآن، وليست قل هو الله أحد، بل وليست السورة اللي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة. فسورة تبت ليست في موضوعها ومدلولها كسورة قل هو الله أحد مثلا، أليس كذلك؟ طيب، إذن هو متشابه من حيث الكمال والجودة، كله كامل كله على غاية ما يكون من الجودة. وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه متشابه فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه، لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. ولكن الذين آتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار. وقول المؤلف من محكم التنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزل وتنزيل ومنزل، ومنزل إليه. ونقول وواسطة، المنزل الله والتنزيل فعله، والمنزل إليه محمد، والواسطة جبريل. أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364